بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: أصحاب فرض السدس. والفرض السادس السدس، وهو فرض سبعة بتقديم السين على الموحدة، ليس تسعة، سبعة، للأم مع الولد ذكرا كان أو غيره، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أنثى أو ذكر، أو مع ولد الابن وإن سفل. الولد وولد الابن للإجماع على حجبها به بولد الابن من الثلث إلى السدس، حجم نقصان. ولم يعتبروا مخالفة مجاهد في ذلك. مجاهد كانه خالف، قال ليس يعني ما يحجبها، يعني لها الثلث مع ولد الابن أو مع اثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات، أي فأكثر من الإخوة والأخوات لما مر في الآيتين. تنبيه: قوله اثنين قد يشمل ما لو ولدت امرأة ولدين ملتصقين. إيه اثنين؟ هذا إيش يصدف هذا؟ اثنين رأسين لهما رأسان جسم واحد، لهما رأسان وأربع أرجل أو أربعة وأربع أيد وفرجان. إيه يعتبر اثنين، يعتبر ولها ابن آخر. أيوة، ولها ابن آخر ثم مات. أيوة، هذا الابن. نعم، وترك أمه وهذين، فيصرف لها السدس وهو كذلك. مين بيقصد به؟ هو الابن؟ لا، والأمر كذلك، الحكم. أيوة، كذلك الحكم كذلك. نعم، يعني لها السدس لأن حكمهما لأن حكمهما حكم الاثنين ولو ملتصقين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما. ولدت بنتين هكذا ملتصقتين عند الظهر، ولهم رأسان وأربعة أرجل، وفصلوهم، بس عودية عملهم عملية فصلوه. وتعطى أيضا السدس مع الشك في وجود أخوين، يعني هل موجودين ولا مو موجودين. كأن وطئ اثنان امرأة بشبهة، وأتت بولد واشتبه الحال ثم مات الولد. وأتت بولد واشتبه الحال ثم مات الولد قبل لحوقه بأحدهما، بأحد الرجلين اللذين وطأها بشبهة. ولأحدهما ولدان فللأم. ولأحدهما الآخر. أيوة، هيك عندك. ولأحد الرجلين. إيش عندك؟ ولأحدهما دون الآخر ولدان. جميل. يعني ولأحد الواطئين ولد والثاني ليس له ولد. طيب هذا الولد هذا المشتبه به، هل هو لهذا الرجل ولا لهذا الرجل؟ هذا يعني في مع أخ، إذا اعتبرنا أخ لها ولد لهذا الرجل الذي له ولد، يكون فيه صاروا اثنين، يعني في اشتباه، يعني كأنه يعني له أخوان، كأنه له ولدان. ولأحدهما دون الآخر ولدان فللأم من مال الولد السدس في الأصح أو الصحيح كما في زيادة الرضا في الصح في العدد. إيش في العدد؟ في العدد. في العدد. يعني ذكره الروضة، صاحب الروضة في العدد. العدد هذا يعني إيش؟ عدة. عدد. تعطي السدس مع الشك في ولد أخوين. كان وطئ ثاني امرأة مشبوعة أتت بولد واشتبه الحال ثم مات الولد قبل الحق، ولأحدهما ولأحد الواطئين دون الآخر ولأحد الواطئين ولد ولدان ولدان إيه ولدا، حتى لو قلنا ولدا. فللأم من ولدي من مال الولد الولد لأحدهما يعني لغير ألا المشتبه به. المشتبه به؟ لا، مات المشتبه به. شو ولا عبارة عيدها عيدها خلينا وتعطى أيضا السدس مع الشك في وجود أخوين كأن وطئ اثنان امرأة بشبهة ولدت ولدا وأتت بولد بس ما يعرف لهذا الواطئ من هذا واشتبه الحال ثم مات الولد. الولد هذا المشتبه به هل هو لأحدهما قد ما يلحق بأحد الرجل الواطئين ولأحد الواطئين أيوة. نعم. ولأحدهما دون الآخر ولدان. إيه؟ فللأم يعني الآن هو هذا الأم هذه مات ولدها ولكن له أخوان ما نعرف هو ابن من هو له ابن والد الأخوين ولا ابن الشخص الآخر اللي ما له أحد ما له أولاد يعني في اشتباه أيضا تعطى في هذه الحالة لا السدس لاحتمال أن يكون من مال الولد أن يكون الولدان الموجودان أخوين لهذا الولد المتوفى احتمال لأنه حتى الآن لم يلحق بأحد الواطئين. طيب وليش حدد ولدان يعني لو كان ولد واحد يعني ما بيصير لا الولد واحد لها شو اسمه نعم نعم إذا واحد لها الثلث لكن لو كان اثنين لها السدس أيوة بدي يكونوا مجموعة هني إيه اثنين اثنين فأكثر اثنين فصاعدا نعم فللأم من مال الولد السدس في الأصح أو الصحيح كما في زيادة الروضة في العدد وإذا اجتمع مع الأم الولد أو ولد الابن واثنان من الإخوة فالذي ردها من الثلث إلى السدس الولد بقوته أيوة. كما بحث يعني في عنده في اثنين من الإخوة وفي ولد واحد للمتوفى نعم هل هو الذي يحجبها من الثلث السدس الولدان اثنان ولا الولد الواحد خلاف يعني المهم لها سدس في الحالة هاي بيقول كما بحثه ابن الرفعة وقد يفرض لها ايضا السدس مع عدم من ذكر ايوه كما اذا ماتت امرأة عن زوج وابوين تقدم معنا هذا اذا مات إيه وأن يكون زوج أم وأبو فالثلث الباقي وبعدين أو زوجة بدل الزوج زوجة وأم وأب زوجة وأم وأب هاي مسألة لها السدس فيها السدس لها السدس هنا يعني ثلث الباقي يكون السدس الزوج له النصف وطبعا الأم الزوجة مو الزوجة أم وأبها الأب له إيش السدس والزوجة لها الثمن عفوا لا الربع والسدس في المسألة ربع والسدس والأم أيضا لها سدس الباب إذا ربع والسدس فيها ب12 نعم يعني يجي ثلث الباقي يكون سدسا جميل فهو أي السدس لأن الأم تأخذ 4 عفوا الزوجة تأخذ 4 والأب له 1 لأن الأب له السدس فيبقى الباقي واللي هو السدس الثاني هذا للأم جميل وهو أي السدس للجدة الوارثة لأب أو أم بخبر أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدسة والمراد بها الجنس المراد بها الجنس سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم لأن الجدتين لأن الجدتين فأكثر الوارثة لازم الوارثتان. أشو عندك مكتوب الوارثات؟ الوارثات الوارثات ها؟ الوارثات ما هي صفة لها؟ الجدتين فأكثر الوارثات يعني في عندك فأكثر مع الجدتين الوارثات يشتركان يشتركان في السدس. إيه يعني الجدتين يشتركان في السدس مناصفة بينهم. يعني الجدتين فأكثر الوارثات إيه خرج غير الوارثة يعني فأكثر الوارثات يعني لا يعني في جدة يعني لا ترث ثلاثة أربعة خمسة أيوة فقال فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية هن التي يرثن نعم فأكثر الوارثات يشتركان أو يشتركن في السدس. وروى الحاكم بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قضى بدين الجدتين ثم إن كانت الجدة لأم فلها ذلك مع عدم الأم فقط سواء طبعا لأنه إذا الأم موجودة الجدة ليس لها شيء سواء انفردت أو كانت مع ذوي فرض أو عصبة أو وحدة لأنها لا يحجبها الجدة إلا الأم فقط إذ ليس بينها وبين الميت غيرها غير الأم فلا تحجب بالأب ولا بالجد أب المتوفى ولا جد المتوفى والجدة للأب يحجبها الأب لأنها تدلي به أو الأم بالإجماع فإنها تستحق بالأمومة والأم أقرب منها من الجدة والقربى من كل جهة تحجب البعد منها الجدة القربى تحجب الجدة البعد سواء أدلت بها كأم أب وأم أم أب وأم أم وأم أم وأم أم أم أم لم تدلي بها كأم أب وأم أبي أب فلا ترث البعد في هذه الحالة مع وجود القربى والقربى من جهة الأم كأم أم تحجب البعد من جهة الأب كأم أم أب والقربى من جهة الأب كأم أب لا تحجب البعد من جهة الأم كأم أم أم بل يكون السدس بينهما نصفين والسدس أيضا لبنت الابن فأكثر بنت مع بنت الصلب أو مع بنت ابن أقرب منها تكملة الثلثين تكملة الثلثين لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك في بنت الابن مع البنت رواه البخاري عن ابن مسعود وقيس عليه الباقي ولأن البنات قيس عليه إذا كان مثلا أكثر من بنت واحدة بنتين فأكثر ولأن المسألة الأخرى اللي هي بنت الابن ولأن البنات ليس لهن ليس لهن أكثر من الثلثين طبعا فالبنت وبنات إذا بنت ابن بدرجتها إيش يعني بيصيروا مع بعض يعني ثلثين بيتقاسمون بنت الابن مع البنت أو بنت الابن لها السدس أنا أقول السدس لبنت الابن مع بنت الصلب إيه مع أو مع بنت ابنين أقرب منها أقرب منها إيه يعني مو ابن الصلب مساوية في الدرجة معناها كأني بيتقاسموا الثلثين إذا درجتهم اثنين كل واحدة بنت ابن كل واحدة منهما من البنات بنت ابن يعني بنات عمه إيه هذول الخوات. خوات لهم يعني خوات بنات ابن. ايه اخوات لهم الثلثان. يعني هذا انه اصلي انه هالشرط هذا من اجل انه لو كانت مساوية. يعني الاقرب تاخذ النصف والابعد الثلث. ايه ايه. والابعد كانوا متساويات فبياخذوا مع بعض الثلثين. ايه مع التساويات اللي نفرض مثلا بنات عم اثنين وفي شو اسمه اقرب منهن واحدة لهم الثلثان. يعني في بنت صلبية. في بنت صلبية النص. لها نص. وفي في بنات يعني تصير عمتهم هاي البنت. البنت الصلبية تصير عمتهم. طيب. هاي البنت الصلبية لها أخوين، كل واحد من الأخوين له بنت. حلو. فالبنات هذول ياخذوا الثلثين. عفوا السدس. ياخذ السدس. ايه السدس تكملة الثلثين وهي النصف. نعم نعم نعم. فالبنت وبنات الابن اولى بذلك. نعم. فالبنت وبنات الابن اولى بذلك. اولى من مين يعني؟ بذلك بالسبب هذا اجيب الاب لك. ولان البنات ليس عليه باقي. ولان البنات البنات ليس لهن اكثر من الثلثين. من الثلثين. نعم. البنت وبنات الابن اولى بذلك. نعم نعم. اولى بالثلثين. جميل. تنبيه: استفيد من إفراد المصنف كغيره بنت الصلب. إيه ما قال بنت الصلب، قال بنت يعني بالإفراد مو بنت الصلب. نعم بنت الصلب. أنه لو كان مع بنات الابن بنتا صلب. إيه إيه بنات بنتا صلب وفي بنات ابن فأكثر. إيه أنه لا شيء لبنات الابن وهو كذلك بالإجماع من المعصبات كما قاله الماوردي. لأن معصبات هذا. لأن بنت الابن فأكثر إنما تأخذ أو يأخذن إذا كنا أكثر من واحدة تكملة الثلثين. إيه نعم. بس هنا وهو السدس ولهذا سمي تكملة. هنا البنات الصلبيات اثنين أخذوا الثلثين، ما بقى شيء حتى يسد حتى يصير تكملة الثلثين. هم أخذوا الثلثين البنات الصلبيات. نعم. ولهذا سمي تكملة كما مر. وهو أي السدس للأخت فأكثر من الأب مع الأخت الواحدة مع من الأب والأم تكملة الثلثين. الأخت الأب مع الأخت الشقيقة لها هذا السدس تكملة الثلثين كما في البنت وبنات الابن. نعم. وهو أي السدس. إيه؟ فرض الأب مع الولد. إيه؟ ذكرا كان أو غيره. في أولاد لابنه الوالد له السدس. نعم. ما في أولاد عصبة. أو مع ولد الابن. إيه؟ مع الولد أو ولد الابن يعني يكون جد يعني بالنسبة لولد الابن له السدس. إيه؟ وإن سفل وهو أيضا فرض الجد للأبي عند عدم الأبي. إيه؟ المتوسط. إيه؟ بينه وبين الميت. إذا كان للميت ولد أو ولد ابن لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس. كان له ولد. نعم الآية. وولد الابن كالولد كما مر. والجد كالأب. والجد نزل منزلة الأب. وهو أيضا للواحد. وهو السدس أيضا الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى أو خنثى. إذا انفرد طبعا لقوله تعالى وله أخ أو أخت أو أخت أي لأم. نعم. فله السدس. جميل. أصحاب الفروض تتم. أصحاب الفروض ثلاثة عشر: أربعة من الذكور، الزوج والأخ للأم، والأب والجد وقد يرث الأب والجد بالتعصيب فقط، وقد يجمعان يجمع بالفرض والتعصيب بينهما، أو يجمع بينهم، أو يجمعان الأب والجد بينهما بين الفرض والتعصيب. يعني أحيانا الأب يكون له حصة بالفرض وحصة بالتعصيب في آن واحد. يعني مثلا إذا كان مات ولولده أنثى بنت، بنت وأب، الأب له السدس والبنت لها النصف، والباقي يأخذه الأب تعصيبا أيضا. أيوة. وتسعة من الإناث، كل هذه كلهم أصحاب فروض، هو لا يتكلم عن العصبات، 13 كلهم أصحاب فروض. الأم والجدتان والزوجة والأخت للأم وذوات النصف الأربع. أما باقي مثل الأبناء الذكور وأبناء الأبناء والإخوة وأبناء الأخوة والأعمام، هؤلاء عصب، لا ليسوا أصحاب فروض. حجب الحرمان، هلا احنا ونتوقف، خلينا نتوقف الحجب. حجب زين.